السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيب أوقاتكم بكل خير. هذا اللقاء هو لقاء، يعني كلمة عابرة غير مرتبة، لكن لعل الله سبحانه وتعالى يكتب فيها التوفيق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أمر ما من أحد من سواء المتكلم أو السامعين إلا وسيمر عليه وسيعيش لحظات وسيكون مشارك في كل تفاصيله، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة. نسأل الله السلامة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير. في يوم الحشر، في يوم اللقاء الحق لو تتذكروا، ولقاؤك حق، في يوم الملاقاة، في يوم اللقاء، أسأل الله أن يكون لقاء مشرف. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. كل واحد مننا عارف أن في لقاء بينه وبين الله، أليس كذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن تفاصيل لبعض هذا اللقاء: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة. يا سبحان الله، كما بدأنا أول خلق نعيده. ألا إن أول من يكسى إبراهيم عليه السلام. الله أكبر، الأحوال العظيمة دي جعلت الأنبياء أنفسهم يحشرون عراة. يا سلام، تعرضون. هذا يوم العرض، لا تخفى على الله منهم خافية، لا في الظاهر ولا في الباطن. أما الظاهر فهم قد أتوا عراة، وأما الباطن فهذا يوم تبلى فيه السرائر. نسأل الله السلامة. كل ما كان في قلبك مكنون سيظهر للجميع، ويظهر أمام الناس، ويظهر كل اللي كان في قلبك هيظهر أمام الله سبحانه وتعالى، وأنت تقف فيما بين وبين الله سبحانه وتعالى. التذكرة ديت أردت بها أن أبدأ بها العودة لأمرين. الأمر الأول، من أكثر الشواحن التي تشحن العبد هو أن يتذكر ذكر الدار، بل يخلصه الله بهذه الخصلة، بخالصة ذكر الدار. إذا وفقت لهذا، وفقت لبعض عطاء المصطفين الأخيار. إنا أخلصناهم بخالصة، دول خدوا حاجة متشفية. الله أكبر. الأمر الثاني، إن مع الدوافع، إن هذا التذكر دائما يدفعني ويرفعني، إنها بتبعدك عن الترندات اللي موجودة في الأحداث اليومين دول. إن مش كل حدث لازم تشارك فيه بالفوضى، وإنك تاخد بالك من اعتقادك، تاخد بالك من عقلك، تاخد بالك من قلبك، وتختار دايما القرار الصح اللي ينفعك في اللقاء ده عشان اللقاء يكون مشرف. طلحة ابن عبيد الله نايم جنب زوجته وقاعد يتقلب، وهي مسكينة، امرأة صالحة. هذه المرأة الصالحة بتقول له ايه؟ بتقول له: مالك انت قاعد نايم الآن ومتوتر؟ بتقول له: مالك، قرابك منا شيء فنعتبك، في حاجة مضايقاك مننا؟ دي امرأة صالحة امرأة تعلم ما الذي سيدخلها غدا الفردوس، فعرفة كويس أوي إن في لقاء، فبتركز جدا إن اللقاء غدا لازم يكون لقاء مشرف، مشرف ليها. فبتقول له: هو في حاجة مضايقك مننا؟ قال لها: نعمة حليلة المرء أنت نعمة الزوجة والله، لكن في بلاء وفي فتنة أنا ابتليت بيها. إيه الفتنة اللي هو ابتلي بيها؟ أصابته الدنيا، دخلت عليه الدنيا. يا جماعة اللي أنا بحكي عنهم دول ربنا قال لنا عنهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. لو فعلا عاوز الهداية دور على حال هؤلاء. والآية ديت كثير ما يستدل بها في أمور الاعتقاد ومجالس العلم وفقط، وهذا شيء طيب، ولكن ينبغي أن يستدل بها في الأحوال كما يستدل بها في العلم والمعلومات. لازم يستدل بها في حالهم. تعال نشوف حالهم كان عامل إزاي، تعال نشوف ليلهم كان عامل إزاي، حياتهم كيف كانوا ينظرون للأموال، كيف كانوا ينظرون للدنيا. فقال لها: أنا معايا أصبت، يعني أصابني 100,000، يا 100,000 دينار مش عارف يعمل فيها إيه. هو شايفها إن دي دنيا هتلخبطه، فبيقول لها: هو ده اللي منعني من النوم، قاعد متوتر ومتضايق. جماعة دي آثار مروها كما جاءت، حتى نلقى هؤلاء غدا على سرر متقابلين، فنسمع منهم ما الذي كان وكيف أداروا هذه الحياة. فبيقول لها: أنا جالي 100,000 مش عارف أعمل فيه. عارف هو إيه اللي كان شغله؟ اللي كان شغله إن هو بيرتب للقاء المشرف، عاوز لقاء يشرفه. هو عارف إن هو كادح إلى ربه كدحا، فبيقول: أنا عاوز يوم ما يروح اللقاء ده يبقى فيه تشريف، عاوز وأنا واقف اللقاء ده يشرفني، اللقاء ده ما يهزنيش. فكل مرة بيفكر: طب لو أنا عم أقابله، عم أقف قدامه، عم جئتمونا فرادة تتطبق فيا، هيكون اللقاء ده عامل إزاي؟ فأنا عاوز اللقاء بتاعي يكون فيه تشريف. ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، صدقني هيكلمك ربنا، ليس بينك وبينه ترجمان، فيش حد وسيط، مفيش حد يشرح ولا حد يفسر ولا حد يترجم. هيسألك عن حالك، عن اعتقادك، عن الكلام اللي انت قاعد امال تكتبه وتشاركه وآرائك، وتقول مين ده ومين يخش الجنة ومين يخش النار ومين يعمل كذا ومين يعمل كذا ومين الصح ومين الغلط، والمعايير بتاعتك تسأل عن كل حاجة. وللأسف ان اليوم ده المقابلة دي واللقاء ده، إنك تنظر أيمن منك فلا ترى إلا ما قدمت، وتنظر أشأم منك فلا ترى إلا ما قدمت، وتنظر بين يديك فلا ترى إلا النار تلقاء وجهك. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت متخيل إن اللقاء ده هيكون فين؟ تبص يمين وشمال مش لاقي إلا لأعمالك، تبص قدامك النار موجودة واقفة وأنت بتتسائل وأنت داخل على اللقاء: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، كدحا فملاقي. أنت ساعي إلى الله إما بالخير وإما بالشر، وكل عبد سيلقى الله. ومش هتلقى الله وإنت مع زوجتك، وإنت مش هتلقي الله وإنت مع والدك وإنت مع أولادك اللي مركزة حياتك كلها عشانهم، وليه النهار قاعدة تطوفي حوالين حياة هؤلاء. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. يا ستير يا رب، لقد أحصاهم وعدهم عدا. أنت معدود ومحسوب وأنت جاي وليك دور، وكلهم آتيه، كلهم آتيه. الله أكبر. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. يا حفاة عراة يا ستير، تسأل ثلاثة من أزواج النبي يسمعوا الحديث يترعبوا، يسألوه عن الأمر ده سودة، أم سلمة، عائشة رضي الله عنه، الثلاثة يسألوه يقولوا سودة تقول وسوءتا من يوم القيامة، هي أم سلمة، ينظر بعضنا إلى بعض، يعني يا رسول الله في اليوم ده. فقال لقد أنزلت علي آية، ما يضرك لو كان عليك الثياب أم لا، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يا ربي يا رب، اللهم اعف عنا وسددنا واسترنا، كل واحد لي شأن يغنيه. والله العظيم الآية ديت، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، هيغنيك عن كل حاجة، هتنسى كل نعيم كان يلهيك، وهتنسى كل كبد كان يطغيك وكان يشغلك، كل الكلام ده هتنساه، الكل يبعث عارية حتى يكسي الله سبحانه وتعالى من يشاء. فيا ترى انت هتكسى امتى؟ اول واحد سيكسى ابراهيم عليه السلام، وفي ناس هتلبس بس سرابيل من قطران وتغشى وجوههم النار. الأهوال فوق التخيل، بتحتاج ان احنا كل شوية نتذكرها على الدوام، لان الحياة قاعدة بتشغلنا كل دقيقة، وانت ليك شأن سيغنيك، مش مشغول بيه ليه؟ هيجي لك شأن يغنيك، هيغنيك عن زوجك، هيغنيك عن أولادك، هيغنيك عن لبسك، هيغنيك عن كل المشتتات المباحات والمحرمات، هيغنيك عن الاتصالات الليلية اللي قاعدة تضيع حياتك بسببها، وقاعدة تمسحي بعد كل اتصال وكل رسالة ليه؟ عشان محدش يكتشف، قاعدة بتغلقي الأبواب. أما ألم يأتيك خبر امرأة العزيز أغلقت كل باب وتركت أو تركت حتى نسيت باب لا يغلق إلى يوم القيامة. كلنا دلوقتي بنتفرج على امرأة العزيز وهي تغلق الأبواب، وهي فاكرة أن هي قفلت كل الأبواب وغلقت، تقفل صح، لكن باب السماء كشفها، وصار كل الناس يرتلون وغلقت الأبواب. الباب ده مهم أوي، ده هتنسيه وانت هتنساه، انك تضحك على واحدة وتتظاهر انك تريد الزواج منها ثم تفعل ما تفعل، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وانت مشغول ليل نهار انك ترد وتتكلم زي ما الكل بيتكلم، وتعرض عقيدتك في سوق النخاسة وتبيعها بثمن بخس عشان ترضي بعض الناس وتعيش شوية مع الترند اللي موجود، والله في شأن هيغنيك عن كل الكلام ده. ولقد جئتمونا فرادى، الباب ده مهم قوي ان الواحد يعيش ويحاول يفكر فيه، هو رايح فين؟ هل أنا أرجو لقاء الله أم لا أرجو لقاء الله؟ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. نسأل الله السلامة. أنت مقبل على يوم، اليوم ده في لقاء، هتعمل فيه طلحة عملية؟ طلحة زوجته قالت له، لأنها هي واخدة بالها كويس قوي، ما هي برضو عارفة أن في لقاء، هتنسى في طلحة وهو هينسى في مراته، فهي بتقول له خلاص عشان اللقاء يكون مشرف ليا وليك، قالت له يعني خلاص عندك دونك أهلك، ما أنت عندك بعض الأهل الفقراء، تعال نرتب. وقاموا حطوا الفلوس في سرر، جابوا بقى إيه وزعوا الماديات كده، ده يبقى الفلان وده يبقى الفلان، وبدأوا يخلصوها وخلصوها. فلما خلصها ارتاح قلبه ونام. عرفته نام إمتى؟ لما اطمأن إن اللقاء هيكون مشرف. أنت في الأوقات دي أوقات الأسعار رايحة في اتجاه تاني، والكل مرتبط وعلى فين يا دولار، والذهب الحق ده قفلوه ومش عارف ايه، نلحق نشتري عربية العربيات غليت، نلحق نشتري مش عارف ايه غليت، نرفع قاعد امال تطرق كل اسباب المادية. فين استغفارك ليرسل السماء عليك مدرارا اموالا وبنين؟ فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. فين دي؟ فين لما تقول لزوجتك قومي قومي من الليل، يلا تعالي قبل الفجر قومي صلي ركعتين واستغفري بالأسحار، هو وعدنا هيوسع علينا، يرسل السماء عليكم مدرارا. الباب ده فين الأسباب دي؟ مشغول وقاعد تقول في حد يا جماعة ممكن يجمد لي الفلوس دي؟ آه سبحان الله، ليه ما بتدورش على البركة في عمرك ومالك؟ يلا إلحق صل الأرحام، يبارك الله ليك في حياتك في عمرك في مالك. الأسباب دي انت فين منها؟ دور على البركة في مكانها. اوعى توحيد الرزاق يتخدش في اليومين دول، اليومين دول في معركة، الأحداث قاعدة تمتحنك في مادة الرزاق، في مادة اسم الله الرزاق دي مادة، عند في أسئلة اليومين دول في الامتحان ده، خلي بالك وفي السماء مش في الأرض رزقكم، الرزق ده هيضيعك، اوعى توحد رزقك تحت. توحيد الرزاق ده مهم قوي في الفتنة اللي احنا فيها، الله هو المسعر سبحانه وتعالى. فخذ بالأسباب وقلبك لا يتكئ عليها. اوعى ان الفترة دي هنجهز فلانة منين وفلان هنكمل تعليم منين، وانت كنت امبارح بتعلمه ازاي؟ يقولك كانت الدنيا ماشيه. لا والله الدنيا كانتش ماشيه على حاجه. الباب ده مهم قوي انه رجعوا تاني، الحقوا الحقوا، التقسيم بيجي فوق. اصل احنا خايفين اليومين دول بيقولوا الزيت غلي والخضار، انت والله ما تعرف الخضار زاد 29% وانا حاسباها، انا واحده تحليليه ومعايا آلة حاسبة. ما شاء الله عليك الآن، وانت الآن انك محتاج احتمال ان يفوتك بعض الاكل والطعام. لا والله قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. يا تستوفي رزقها، يعني تستوفي هتدنك تاخد لغاية ما تقولي انا كده يعني استوفيت. انت فاكر انك هتموت كنت المفترض كان بقيلك جنيه تاخده ما خدتوش؟ لا اقسم بالله ما هيحصل، حتى تستوفي رزقها هتاخده كافي. ايه ده بس ايه ده؟ بقى عند الله لن يستجلب بغضب الله وسخط الله. اوعى يكون اول سبب انت بتتقرب الى الله فيه في الازمه اللي احنا فيها وازمه الاسعار ان عقيدتك بتتخدش في الرزاق. الباب ده هيعدي وانت هتعدي، والازمه دي هتعدي وهتتعايش معاها وتتكيف معاها، بس يوم ما هتيجي تتكيف معاها يا ترى قلبك هيكون لسه موحد وشايف التوحيد ده وعايش التوحيد ده؟ لو أن ابن آدم يفر من الرزق كما يفر من الموت لأدركه لا محالة، هيدركك لا محالة، مش هتموت ناقص نفس. انت فاكرة لو مكتوب لك انك تتجوزي قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ب50,000 سنة انت فاكرة مش هتعرفي تتجوزي عشان الأسعار غليت؟ لا راجعي بقى تاني اعتقادك، راجعي تاني إيمانك بالقضاء والقدر. وإنت راجع إنت فاكر مش هينفع تتجوز عشان الأسعار غليت وكده رزق الجواز مشي؟ لا لا والله ما في حاجة مشيت، لو مكتوبة لك انتهى. عشان كده يا جماعة ربنا أمرنا إن إحنا نسعى للآخرة ونتسابق بالخيرات وننافس المنافسين، وفي ذلك فليتنافس كل يجري في الدنيا. إهدى إهدى فامشوا في مناكبها. ليه؟ لأنك في النهاية مش هتاكل منها، وكلوا من رزقه لا رزقها، هي مش هترزقك. يعني مشيك ده انت بتمشي لأن الله كتب هذا الأمر، إن هذه الأسباب لها نتائج. فالمعنى ده مهم قوي في الزمن اللي احنا فيه. فاللي دايما يعني يشغلك هو اللقاء الأخروي. ويا سيدي لو مت يعني هيحصل لك ايه؟ ما انت قصدي يعني لو فقدت كل حاجة اخرك مت، طب هتعمل ايه بعد كده؟ احنا بتولينا دلوقتي ان في ناس عندها المعيار كله دنيا، الدنيا هي دار الثواب والعقاب، عشان كده عاوز يصنف الناس طبقا لمعايير الدنيا، مين يخش الجنة ومين يخش النار على حسب ايه؟ هو خدم ايه في الدنيا؟ واشتغل في الدنيا ولا اشتغل للآخرة؟ هي دي ناس كده، دي طريقة حياتها للأسف الشديد. طيب اليوم اللي فين؟ يا في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. حياتنا تساوي قد ايه؟ تاريخ البشرية المعروف يقولوا لا يتجاوز 10,000 سنة. كم من الأجيال مرت وكم من الأحداث حصلت على الأرض؟ شوفوا الأنبياء، شوفوا سيدنا لوط عليه السلام وهود عليه السلام كم من كم سنة، إبراهيم من كم سنة عليه السلام، نوح عليه السلام من كم سنة، آدم عليه السلام، فرعون والكنعانيين والرومان والفرس والأحداث الكبيرة والفراعنة ومش عارف إيه والحرب العالمية، كل ده زمان، حاجات قديمة وصح. يوم القيامة 50,000 سنة، انت مدرك 50,000 سنة كم تساوي بقى متع الحياة اللي بيتنافس الناس عليها، اللي من أجلها بيقتل بعضهم بعضا ويسفك بعضهم بعضا وبيغتاب بعضهم بعضا وبتضيع شرفها وبيضيع شرفه وسبحان الله يرتكب المخالفات، نسأل الله العفو والعافية. اللي قاعد يقطع في أرحامه ويفسد في الأرض كم تساوي اللذات المشوبة بالنغص والنكد دي؟ لا تسلم لأحد لذة منها أبدا إلا ومعها ما يقدرها. لو لم يكن مما يقدر إلا الملل بعد حصولها لكفى بها منغص. سالوا كل واحدة عاملة علاقة حرام وفتحة الباب مع حد في حرام، بعد كل مرة كمية الألم، كمية يعني النغص والنكد اللي بيتم اللي بتحصل لها، كل ما من لذة من اللذات إلا ويشعر الإنسان بالزهد فيها وعدم الرغبة فيها وحب التحول عنها أول ما ينالها. أما اللذة التي لا يتحول عنها هي الجنة، كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، لا يبغون عنها حولا. لذات الدنيا، تذكر الطعام كده اللي انت بتحبه وانت جائع، اذا اكلت منه لقمات شبعت منه قلت مش عاوز ازود، يقولك لا يلا وبتاع، ده انا عامل لك الديك الرومي ده والله بسبب، والله ده انا جايب لك النعام ده، ده انا جايبه من الغالي، ارفعوه ارفعوه عني يا جماعه لا اريد المزيد منه. الشراب، اشرب احلى كوبايه شاي، اشرب احلى عصير مانجا، مره في اتنين تقول له خلاص خلاص انا مش قادر مش قادر، زهدت فيه. الشهوه الجنسيه لحظات وبعدين ثواني معدوده يزهد بعدها الانسان ويرغب في غيرها، لا يريد البقاء فيها. قدر الله لذات الدنيا حتى لا يركن اليها قلب المؤمن. كم تساوي لذة الملك اللي اعتادها أصحابها؟ شوفوا كمية الكرب والغم والخوف والقلق والصراعات اللي بتيجي لهم بسببها والنزاعات، لا يتمتعون معها بشيء من أمور الحياة. الحياة لا تخلو من ألم، ولابد فيها من شقاء عنت بحكم الوجود في الأرض. ليه؟ لأن خروجنا من الجنة ترتب عليه الشقاء، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فكل اللذات اللي في الدنيا لابد تلاقيها مشوبة بالألام، المتاعب، النكد، الاختلاف اللي بيؤدي لضيق الصدر، عدم انشراح الصدر، اختلاف بين البشر حتى في الأسرة. كم تساوي بقى لذات الدنيا؟ والإنسان أصلا تلت حياته نايمها، عايش 60 سنة، تلت الحياة نايم يا سيدي، نام 8 ساعات، وفي ناس الله أكبر ربنا مبارك في نومهم يعني لا يشعر في النوم ده بشيء. وفي الربع الأخير بعد 40 و50 تبدأ الأمراض بقى، يا ظهري، خشونة ركبة، ظهري، الفقرات، مش عارف أتحرك، لساني مش عارف فيه إيه، أمراض الشيخوخة تبدأ بعد كده، لا يسلم منها إلا أفراد من الملايين. وإلا فالأكثر تصيب الأمراض والألام. وما بين كده في طفولة مليئة بالبكاء، محمد ضربني، حنين شدت شعري. وأول ما يبدأ الإنسان أصلا في الحياة بدأ يبكي وجاي يعيط ويظل يبكي، وإن ضحك قليلا بكى كثيرا. طفولة لا يدرك معاها أكثر لذات الحياة، أخيرها بيلعب بلعبة ومامته تضحك عليه وتجيب له القطار وقاعد أمال يلف حواليه. وبعد كده يبدأ يتطلع دائما، لا يستقر لي طلب، يمسك الألم من أخوه شوية، حب التملك، عاوز الفلوس بتاعتي، فيمسك منه الكورة وياخد منه وتاخد منها الفستان، توكتي ومش عارف ايه، حب التملك، ودايما في تطلع، يمسك دي سيب دي، يمسك دي سيب دي، لا يرى انه قد نال ما يريد. الصغير عاوز يكبر عشان هو اللي يفتح المفتاح، وهو اللي يعمل ريموت الكنترول، وهو اللي يعمل مش عارف ايه، فعاوز يكبر سبحان الله. والكبير حزين على صغره اللي فات وشبابه اللي ضاع، والله انا ما عشت شبابي، انا ما خدتش راحتي سبحان الله. وبعد وفراق، بعدت عن زوجي ده سافر، ومامتي ماتت، واخويا سافر، وعمتي مش عارف حصل لها ايه، ووالدي حبيب قلبي مات، بعد وفراق. ادي 60 يا سيدي او 70 سنة اللي انت عشتها. كم تساوي بقى في يوم القيامة؟ كم تساوي عشان اللقاء المشرف اللي انت رايح له؟ وعند الاحتضار بقى، ده موضوع تاني، ايه اللي هيحصل فيه؟ نسأل الله العفو والعافية. مش كده دايما المؤمن يا جماعة وهو عايش يشتاق الى لقاء الله، اللقاء المشرف. من كان يرجو لقاء الله ان اجل الله لآت وهو السميع العليم. في ناس اشتاقت قوي لربنا، اشتاقت قوي قوي قوي، خاصة اللي بيسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى، اللي بيسمعوا القرآن كتير وعندهم شغف للسمع والطاعة، بيجدوا في قلوبهم حاجة رهيبة ملحة، أنهم يريدون أن يروا المتكلم بهذا الجمال. وده أحد فهم فلسفة لأعلى لذة في الجنة، النظر إلى وجه الله. لأن أعلى لذة في الدنيا حقيقة هو أن تعرض قلبك لكلام الله وتسمع له وتطيع. فلما عشت الجمال ده قلت لا، أنا عندي شغف رهيب، أريد أن أرى المتكلم بهذا الجمال. لما تكلم الله مع موسى قال أرني أنظر إليك، فلما استمع لكلام مولاه واستحلاه طلب رؤياه، ما قدرش، لا أنا أريد أن أرى. فسبحان المؤمن بقى، الناس المؤمنين لما اشتاقوا لربنا خفف الله هذا الشوق، وجبر الله قلوب هؤلاء بهذه الآية، آية العنكبوت، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، فإن أجل الله لآت، اطمنوا جاي، وكل ما هو آت فقريب. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. فدايما حضور اللقاء ده بيوفر عليك وبتشوف الدنيا مختلفة تماما. فإحنا كم نحتاج إلى برد رجاء لقاء الله سبحانه وتعالى، واليقين في وسط حر الدنيا دي. الدنيا مليانة حر ونصب وتعب وغم وامتحانات ودعنا والأولاد ومش عارف ايه وتعب الحياة وزوجي بيقول لي هعدد عليكي ومنعني المصاريف وطليقي مش عاوز يطلقني الطلقة النهائية ويديني الورق ومش عارف ايه زوجي الله يرحمه لما توفي حماتي اتقلبت علي. الدنيا مليانة فالصراع صعب والصراع كمان مع الباطل دوشة كمان أهل الحق اللي شغالين عندهم كمان كبد خاص بيهم كل يوم محتاجين يبينوا للناس العقيدة محتاجين يبينوا بطريقة يدعو الناس بالحسنة كل يوم مشغول. إيه اللي يوفر بقى في حر الدنيا دي والصراع ده؟ هو الشوق واللي يحميك من الشهوات والرغبات والإرادات اللي مش عارف تتحكم فيها وأمراض أرضية وإبليسية مش عارف تتخلص منها. فالأمر مش هين. الحل بقى إيه؟ خاصة إن الناجي يوم القيامة واحد من الألف والهالك 999. نسأل الله العفو والعافية. يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك فيقول أخرج بعث النار. قال وما بعث النار؟ وما بعث النار يا رب؟ يقول من كل ألف 999. فعندئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الصحابة انزعلوا قالوا له يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ قال أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألف. يا رب سلم. فالأمر مش سهل يا جماعة. الأمر مش محتاج إن احنا كل شوية نجري وراي ولا الترندات دي. وبلاش تعمل فيها الشاب الحكيم اللي فاهم فتيجي تكحلها تعميها. ماشي خلاص. الصواب والعقاب والحوارات اللي موجودة على النت دي يعني إما تتكلم بعلم وإما تسكت ولأن صمتك سيكون خيرا. لحظة اللقاء لازم تكون لحظة مفرحة يفرح فيها الحزين ويطمئن فيها الخايف المفزوع يسكن فيها اللي كان الآن ويأنس فيها المستوحش. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما مشغول باللقطة دي. وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقاء. الشوق إلى لقاء. طولنا عليكم بس لعل هذه الذكرى تكون نافعة وتيسر لنا ولكم الخير في الدارين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا وإياكم بخالصة ذكرى الدار ويجعلنا وإياكم من المصطفين الأخيار. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطلق ألسنتنا في الخير وإن لم نع الخير يرزقنا الصمت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بطول صمت يحبه ويرضى ولا نحرق أعمارنا فيما لا طائل منه غدا يوم القيامة في اللقاء المشرف غدا بإذن الله. فأسأل الله أن يشرفنا وإياكم بهذه اللقاءات. جزاكم الله خيراً.